يعني بالركعتين أو بالركعه الواحده ما بين 60 الى 100. إذن هذا دال على ثبوت القراءه في هذه الثلاث والركاب الفجر، وانه كان يقرا هذا المقدار الذي بين 60 الى 100 آية. ثم ورد حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه الذي يقول فيه ما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم اياه وما اخفاه علينا وما اخفاه اخفيناه، ولو لم يقرا الا بسوره الفاتحه اجزا واذا زاد فهو خير. هذا الحديث يدل على المطلوب او على الترجمه من ناحيه العموم، لانه قال ما اسمعناكم ما اسمعنا وما اسمعناكم وما اخفى علينا اخفينا، يعني معنى هذا انه ما جهر به الرسول صلى الله عليه وسلم جهروا به، وما اسر به الرسول صلى الله عليه وسلم اسروا به بالصلوات. وكانت صلاه الفجر مما يجهر به، كذلك العشاء والمغرب وما عداها يسر به. فاذا حديث ابي هريره قال على العموم من ناحيه ان هناك صلوات يجهر بها وصلوات يسر بها، وصلاة الفجر مما يجهر به. وما اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما اسر به وما اخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم يسر به اسروا به. ويدل ايضا على ان قراءه الفاتحه هي الحد الادنى الذي لا بد منه، ولا إجزاء إلا به. أما ما زاد عليه فهو مستحب ومسنون، إن فعله الإنسان فهو خير، وإن لم يفعله فإنه ليس بركن ولا بمتحسن وليس بواجب، وإنما هو مستحب ومطلوب. لكن المتحسن والمطلوب هو الفاتحة هو قراءة الفاتحة. قال باب الجهل بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة كنت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عمار، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم السهم، ورجعت الشياطين إلى قومهم، وقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا السهم، قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف اولئك الذين توجهوا نحو جهامة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخبة عامدين الى سوق عباد وهو يصلي باصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إليه وإنما أوحي إليه قول الجن. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر وسكت فيما امر وما كان ربك نسيا. ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ام سلمة قال باب الجهر بقراءة صلاة الفجر.

والنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث دال على أنه لرسول يجهر ويسر، وجهره وإصراره إنما هو لأمر الله سبحانه وتعالى، ينتهي ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا هو قدوة وأسوة، يجهر فيما جهر به ويصر فيما أسر به، وينتهي ما جاء به من الشرع وانتهى عما نهى عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإنما أوحي إليه قول الجن. أوحي إليه قول الجن، من هذا الذي أوحاه الله عز وجل إليه، أنهم قالوا يعني حكى الله عز وجل ما جرى من الجن وكلامهم مع قومهم الذين رجعوا إليهم، أوحاه الله عز وجل إلى رسوله. ولهذا قال كل أوحي إلي أن يصنع لهم من الجن. ولذا هذا وحي أوحاه الله عز وجل، وأمر مثلا أن يقول هذا كلام أوحي إلي أن يصنع لهم من الجن. أوحى الله عز وجل إليه ما حصل من الجن من حضورهم عنده وسماعهم لقراءته ثم رجوعهم إلى قومهم مخبرين إياهم إنا سمعوه من هذا القرآن. الشياطين هم مرضى الجن، الجن أعز من الشياطين، لأن الجن فيهم شياطين وغير شياطين، والشياطين هم مرضى الجن، والشياطين أخص لأنه يطلق على المرضى من الجن، والجن أعم لأن فيهم الصالحين والصالحين، فيهم الأخيار وفيهم الأشرار، وهؤلاء شياطينهم أشرارهم، كما أن الإنس فيهم شياطين غير شياطين، صالحين وطالحين، وشياطينهم مرجعهم، وشياطين الإنس وشياطين الجن هم مرجع الجن، والشياطين أخف، شياطين الجن أخف من الجن، لأن الجن يشمل الصالحين والطالحين. الشياطين غير الشياطين، والشياطين يطلق على مرض الجن. قال باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون بالصف حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعدا فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى بـ120 آية من البقرة، وفي الثانية سورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف بالأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود بـ40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة فيمن يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة. وكلمه أصحابه وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. وقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعد، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم

قال ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعرا فركع فركع. هذا الحديث الذي أورده معلقا رواه مسلم في صحيحه وأخرجه مسلم في صحيحه وهو يعني لا يصل إلى شرط البخاري ولكنه صحيح عنده ومن أجل ذلك أورده هنا في صحيحه محتجا به وهو دال على القراءة من أوائل السور. وقرأ عمر في الركعة الأولى بـ120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. هذا القراءة عمر رضي الله عنه وأرضاه قرأ بـ120 آية من البقرة ومحتمل تكون في أولها ومحتمل تكون في وسطها ومحتمل تكون في آخرها لأنه ليس محدد وإنما من البقرة ويحتمل أن تكون في أولها وتكون في وسطها وتكون في آخرها وهذا هو الذي يمكن أن يتدل به على القراءة من الأواخر لأنه محتمل للأول والوسط وللآخر فهو قرأ بـ120 آية من البقرة أي ببقرة من المئة لأنها تزيد على 200 فقرأ منها 120 آية وفي الركعة الثانية قرأ سورة من المثاني يعني من سور القرآن التي تقل عن 100 آية فدل هذا على أنه يقرأ في ركعة بعض سورة ويقرأ في ركعة أخرى سورة كاملة كل هذه الأشياء هذه الصور وهذه الأحوال التي أشار إليها البخاري كلها لائقة وجائزة وهذا الأثر عن عمر يدل على قراءة بعض سورة في ركعة ثم قراءة سورة كاملة في ركعة كاملة. قال وقرأ الأحنف للكهف في الأولى وفي الثانية في يوسف أو يونس وذكر قال وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح فيهما. هذا أيضا فيه جوال تقريب فرض على الكفر لأنه قرأ بالكهف ثم قرأ بيوسف وهذه قبلها سورة الكهف اللي بالترتيب متأخرة وسورة يوسف بالترتيب متقدمة فعمر رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك الذي فعل هذا ذكر عن عمر أنه فعل ذلك ودل على أنه يجوز أن يقرأ سورة في الركعة الأولى ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة تسبقها في ترتيب القرآن. وقرأ ابن مسعود بـ40 آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. هذا مثل ما فعله عمر يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه قرأ بعض سورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قرأ سورة من المثال. ابن مسعود قرأ بـ40 آية في الركعة الأولى من الأنفال وقرأ في الركعة الثانية سورة من المفصل والمفصل يبدأ بسورة الفاتحة لأن أول المفصل على أصح الأقوال في بدئه سورة الفاتحة لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحجبون القرآن ويجعلونه سبعة أحزاب والحج السابع يبدأ من سورة الفاتحة وذلك أن الصحابة كانوا يحجبون القرآن ثلاثا وخمسا

في الصلاة وعلى أنه أولى في التقدير، حيث يعني يقولون أقرأه لكتاب الله عز وجل، وكان حرصوا على إمامته ولا يريدون أن يؤمهم غيره، فطلبوا منه أن يترك هذا الذي يفعله، فقال لا أفعل، فإن أعجبكم صليت بكم وإلا فإنه يترك إمامته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما الذي عمله على ذلك، فأخبر قول النبي قال فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة، قال حبك إياها أدخلك الجنة، وأقره على ذلك ودل على جواز هذا. لكن الأولى يفعل ما فعله رسول الله ما فعله صحابة الكرام، أنه لا يلازم من شروط معينة يقرؤون على ما فعله، لكن هذا الفعل الذي فعله على الصحابي ومن أقره ولم يمنعه من ذلك دل على جوازه، على جواز أن يقرأ السورة في ركعتين وأن تكرر وكابها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كما فعل على الصحابي، لأن الأخرى قال هو واحد في الركعة الأولى وفي الثانية، هو يضيف إليها سورة أخرى في كل ركعة، دل هذا على جواز جواب هذا وجواب أن يكون سورة تقرأ قبل سورة مكتوبة على المصحف، وكذلك أيضا يدل على أنه جواز أن يكون القرآن بنفس الإنسان تميل النفس إلى شأن القرآن أكثر مما تميل إلى غيره، لأن هذا الرجل كان يقرأ هذه السورة فقال أن يحبها، والقرآن كله خير وبركة، ولكن أنه لما قرأ على هذا وقال إنه يحب هذه السورة لأن هذا على تفاوت القرآن، فأن بعض أفضل من بعض وبعض يكون أحب من بعض وإن كان كله محبوبا، ولهذا هذا الرجل قال إني أحبها، يعني من يحبها أكثر مما يحب غيرها من سورة القرآن، قال على حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هزا كهز الشعر وهز الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، وذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. من كل الله عنه وراه لما جاء رجل قال إني قرأت المفصل في ركعة ذات الليلة، معناه قرأ المفصل من سورة قاف إلى قرآن في ركعة واحدة 4 أجزاء وسورة في ركعة واحدة، فقال له هذا الشعر استعجل يقرأ بسرعة لما يقرأ الشعر كان يقرأونه بسرعة، وقال أذن هذا الشعر يعني بدون تمهيد بدون تأني، ثم قال لقد عرفت النوائح التي كان لم يقرأ بها، كان يقرن بين كل سورتين في ركعة، يقرن بين كل سورتين في ركعة، يعني ما نفع ركعة واحدة كان لم يقرأ سورتين، وكانت نبات بعضها يشبه بعضا في مضمونها وفي سياقها فيما اشتملت عليه، إذن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ السورتين في ركعة واحدة، وهاتان السورتان اللتان يقرأ في ركعة واحدة وقد بينهما تماثل وتشابه، فإحداهما نظيرة للثانية مشبهة للثانية، يعني في مستواها وفي موضوعها فيعني الوضوء يكون واحدا. وذكر يعني هذه الصورة من الذين يقرن بينها بما يقول الله تعالى الله. أنكر على هذا الذي قرأ صورة كثيرة ركعة واحدة أخبر بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرن بين الصورتين في ركعة، وأن هذه الصورتين التي يقرن بينها بينهما هما نظيرتان، كل واحدة نظيرة للثانية يعني متشابهتان في مستواها وموضوعها. لا ليس المقصود بالطول والقصر، وانما المقصود بالموضوع في القراءه وتشابهها يعني بالموضوع ليس في عدد الايات. قال باب يقرا في الاخريين بفاتحه الكتاب. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب، ويسمعنا الايه، ويطول في الركعه الاولى ما لا يطول في الركعه الثانيه، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. يدل على قراءة الركعتين الأخيرتين بفتح الكتاب، يعني ولا يجب على ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة في الركعتين الأوليين بفتح الكتاب، يقرأ معها شيء من القرآن، وفي الركعتين الاخيرتين يقول فاتحه. وهذا هو الغالب على اقواله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء ما يدل على انه كان احيانا يقرا مع فاتحه الاربعه يعني في الركعتين الاخيرتين، ودل على جواز ذلك، وانه اذا فعل في بعض الاحيان قراءه الركعتين الاخيرتين او الفاتحه ما بات بذلك، واذا قدر عليهما فإنهما شافيتان. وقراءة الفاتحة في كل ركعة هذا أمر لا بد منه، وهو الذي يجزئ القراءة. وفي الركعتين الأوليين يقرأ معها دائما، وفي الركعتين الأخريين يقرأ فاتحة الكتاب، ويضاف إليها قراءة أخرى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان. وكان عليه الصلاة والسلام يسمعهم الآية يعني في الصلاة السرية وفيما يسر به، يسمعهم الآية أحيانا، وكان يطول الأولى أطول من الثانية، كان يطول الركعة الأولى أكثر من تطويله في الركعة الثانية. الأولى والثانية طويلتان، قال أصحاب من خافت القراءة في الظهر والعصر. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي معمر قلت لخطاب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته. هذه الترجمة بالإصرار تعلق بالإصرار في العصر والظهر، يعني يقر بهما في القراءة لا يشعر بهما. دليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليهما ظهر العصر ولا يشعر بالقراءة، ولكنه يقرأ. ولهذا لما سئل حباب كيف كنتم تعرفون قراءة؟ قال بالقراءة بلحيته. القراءة بلحيته يعرفون أنه يقرأ، والقراءة السرية فعرفوا كونه يقرأ للقراءة بلحيته صلى الله عليه وسلم. على الحديث دال على الإصرار في القراءة في الظهر والعصر، أنه يقرأ بهما وأنه يسر بهما في القراءة.

ليس بالإثناء ذكر هذا الرجل هو يعقوب، إن أن يكون مثل النصف الذي طرح على الحجر من حجر فيها طريق آخر فيه ذكر هذا الرجل، أو أنه وهم أنه انتقل من مكان إلى مكان، لأن أبو يعقوب يأتي ذكره بعد أبواب قليلة في إسناد من الأحاديث المتعلقة بالركوع. أما هذا الحديث فليس لأبي يعقوب ذكر فيه، فإما أن يكون الذي نشأ الانتشار على الحافظ بن حجر فيها سند فيها طريق أو فيها حديث في هذا المكان فيه ذكر هذا الرجل وليس موجود في يعني في النسخ الموجودة، أو أنه انتقل أو حصل الوهم في ذكر هذا التنبيه من مكان إلى مكان، وكما قلت فيأتي ذكر أبي يعقوب في إسناد الحديث من الأحاديث التي سدت قريبا في أبواب الرجوع. ما يتعلق بالتأمين أبواب التأمين وغضب